نواصل الإجابة إن شاء الله. الأخ الكريم الذي سأل متزوج من 13 سنة، زوجتي شهوتها قليلة وأنا الأمر عندي عالي جدا، هذا الأمر يسبب لي أزمة نفسية، ماذا أفعل؟ أعدد أم لا؟ أقول للسائل الكريم الأمر ليس فيه أدنى غضاضة ولا حرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دامت الزوجة لا تستطيع أن تجاريك في هذا وتعجز عن مثل هذا، من حقك شرعا أن تعدد وتتزوج بثانية وثالثة ورابعة، بشرط أن تستطيع العدل بين الجميع، بشرط أن يكون لديك القدرة المالية على الإنفاق على بيت واثنين وثلاثة. فإذا كان الأمر تعجز عن الإنفاق فلا يجوز التعدد، وعليك أن تصبر، لكن عندك سعة وتستطيع ذلك فلا مانع شرعا من التعدد، وهذا ما أباحه الإسلام، وليس هناك مشكلة تثار، بارك الله تعالى فيك.